شاهد السحر وغمر ضوء الشمس قلبه دفئاً، فابتسم ونهض ممتناً لكل ذرة فكر بذلها المصريون الأولون في التخطيط لتحقيق ظاهرة التعامد تلك. مشى على الجسر الجيري المعلق فوق الدور السفلي من القصر، وأمسك بالدرابزين الخشبي واصلاً لقدس الأقداس، حيث سنى شعاع رع يوضح المكان الذي كان معتماً منذ برهة. هنا شب على أصابع قدميه ومد يده ليشعر بذاك الدفء السماوي الذي تسلل لروحه البريئة. خرج سالم بعد أن تشبع بالسكينة حين تمددت روح رع بالمكان وأنزلت نورها على مومياء سوبك. تمشى على الرمال وامتزجت زرقة السماء بحمرة الشفق بعد أن ودعتها شمس المغيب، وهنا أدرك سالم كم تأخر على المنزل. تخللت جسده نسمات ديسمبر محملة بيود بحيرة قارون المحيطة بالقصر. وقف الصغير عند طرف البحيرة مقتربا من عم رجب الصياد الذي يعبر به كل صباح وظهيرة من ذاك الحيد وحتى الشاطئ المقابل، حيث يقبع منزل سالم بين الغيطان الخضيرة. ركب القارب السماوي الصغير ذا الشراع الأبيض الكبير ليرحب به عم رجب ذو الجلد البائس والبشرة الخمرية التي قبلتها الشمس والأعين التي طابق لونها زرقة اليم. الله، انت كنت فين كل ده يا سالم؟ انا قلت خدتها بري. كنت بشوف التعامد. تعامد ايه وكلام فارغ ايه؟ شوف مذاكرتك اولى، قالها الصياد البسيط مجدفا مركبه المحلق فوق سطح البحيرة البريئة من كل ما ألصق بها من أكاذيب أن بقاعها تقبع جثة قارون النمرود. تعلق سالم بالسماء مراقبا رحيل رع وقدوم خونسو لتتبدل الحمرة بالزرقة الداكنة وليحل السكون إلا من صوت هدير الموج وهفيف الريح ونداء الكروان وحفيف النخيل المحيط بالبحيرة. ظن الفتى أن القمر يتبعه وأن خونسو يراقبه، فقد أخبرته أمه أنه مميز للدرجة التي تجعل القمر يشعر بالفضول الشديد تجاه لياليه، فيترك الدنيا عتمة ليمشي خلفه ويتبع خطاه وحده. يا ابني لازم تبطل سرحان وتوهان في ملكوت ربنا كده، الحياة بتطحن المساهمين اللي زيك. جدف وشاهد الصبي المتأمل القمر والنجوم المتناثرة حوله ثم أردف: انت ناوي تطلع ايه؟ التفت له صاحب نظارة النظر المتماسكة بسبب اللصق الشفاف الملصوق حولها ثم هز كتفيه: مش عارف. طول ما انت مش عارف هتفضل زي كيس الزبالة المرمي في البحيرة، موجة تجيبه وموجة توديه، إنما هو أصدر صوتاً يشبه طرقعة البومب: ولا فاهم حاجة ولا هيبقى شيء عليه القيمة، هيفضل كيس. لا ومش أي كيس، كيس زبالة تايه. صمت رجب وأكمل تجديفه حتى كاد يقترب من الشط، وهنا قرر أن يستأنف نصيحته: ما تطلعش زي باقي الخلق اللي هنا، كون أي حاجة غيرنا، حتى مسيل فخار ولا صانع سبتة خوص ولا صياد في البحيرة. خليك دكتور، مهندس، ضابط، إن شاء الله تكون حرامي، المهم تكون مختلف يا سالم. رسى رجب الثرثار بقاربه فنهض الولد الصامت وقفز من على المركب وترجل فوق الشاطئ، حيث الرمال المزدانة بالقواقع التي تلمع أسفل ضي القمر. أحكم تعليق حقيبته القماشية التي رسمت له أمه عليها مشهداً نوبياً لنيل وقارباً شراعياً كبير وزهوراً وشمساً دافئة. ترجل هادئ الروح سكين الفؤاد إلى أن وصل للجانب الريفي من القرية، حيث البرسيم الممتد حتى الطريق الأسفلتي السريع الذي تمر عليه الشاحنات ذات الأبواق المرعبة والميكروباصات والأوتوبيسات المسرعة في طريقها للقاهرة وباقي المحافظات. وهناك وسط الخضرة أسفل عتمة الفضاء الفسيح، حيث لا جار ولا خليل يقبع منزل أصفر باهت من طابقين وسطح عار لا سور ولا مسند له. لطالما وقف الدار بمفرده وكأنه زرع شيطاني ظهر من حيث لا تدري له مصدراً أو أساساً أو قاطناً، فيهيأ لك كبيت مهجور ما من معمر له سوى مارد خبيث سيلتهم لبك إن وطأت باب مسكنه، وجزء من ذاك الوصف الفانتازي كان حقيقياً. فتح سالم الباب الخشبي الذي دهنته والدته بالبرتقالي بالأمس ليبدو أكثر بهجة، ولكنها لم تكن تحسب أن تغيير الألوان واستخدام موهبتها الفنية ليست سوى قشرة سينزعها صياح ذاك المتهيج الذي يصرخ بوجهها بعنف: والأسبتة دي من اللي هيجدلها أمي؟ دي مرة على نفسه يحس إنه طفل مش شايب على كتافه هموم الدنيا. فطن الفتى لفحوى الشجار، ولكنه دخل على أي حال ليتابع العراك الثائر بين أمه حليمة وأبيه عبد الرحيم. في اللحظة التي لمحه بها عبد الرحيم وثب نحوه وصفعه صفعة أطارت نظارة نظره عن وجهه النحيل: كنت فين يا ابن الكلب؟ صرخت الأم وقفزت حيث ابنها وحاولت أن تداوي ألمه بعناق دافئ وهي تصيح بزوجها: إلهي إيدك تتشل! انتشل الصغير الذي لم يصدر أي ردة فعل من بين ذراعي أمه وسأله: كنت فين كل ده؟ الشغل في السوق بيخلص الساعة 3 ودلوقتي الساعة 6، كنت سايب الشغل وبتلعب كرة مع صحابك الصيع؟ أجابه بثبات ذكوري لا يليق بتاريخ ميلاده: لا. وكمان بتكذب؟ صفعه ثانية ثم أطاح المفترس برأسه صوب الحائط فسقط الصغير، ولكنه لم يبكي. يا لهوي! صرخت حليمة بحرقة على ابنها: سيبوا! هرعت صوب سكين الفخار ورفعته على زوجها الذي جذبته من جلبابه بكل ما أوتيت من قوة كي يرحم صغيرها وهي تصرخ: أقسم برب لو مدت إيدك على ابني تاني ما هسيب فيك حتة سليمة! ترك عبد الرحيم ابنه الذي نزفت جبينه والتفت لزوجته المتمردة، نظر لها بعينيه القاسيتين ثم ابتسم ساخرا: بترفعي السكين علي يا حليمة؟ اقترب منها فاردا كتفيه: طب ما توريني، اغرسي السكين في جتتي كده. ارتعشت يدها من شدة ثباته ونظرة التحدي بمقلتيه. يلا! أخفق قلبها وارتخت أوصالها، فحليمة كانت بالفعل حليمة الفؤاد. جذب منها السكين فسلمته إياه خاضعة، لطمها بعنف فتكومت بجوار ولدها ليدوي طنين بأذنها من وطأة كفه الخشن، وإذ بعبد الرحيم يرفع سبابته ويهمس بصوت أقرب لفحيح الحية: اللي يهدد يبقى قد تهديده، واللي يعمل حاجة يستحمل نتيجتها يا حليمة. بكت ولكنها حاولت أن تكتم أنينها بينما صاح صوب ابنه آمرا: ساعة زمن أرجع ألاقي لسبتة كلها خلصانة يا ابن الصرمة يا بتاع الأصنام. في اللحظة التي خرج فيها عانقت حليمة ابن رحمها بقوة وهي تبكي مرتعشة هامسة لربها: يا رب خده خلصنا منه، رددتها وهي تعصر صغيرها الجامد التعبير بين ذراعيها وتضم رأسه بين ضلوعه وكأنها هي التي بحاجة إلى أن تشعر بالأمان في حضنه وليس العكس. ربتت على رأسه الحليق وظلت تهمس بأذنه: حقك علي يا ابني. لم يكن سالم يبكي، فقد حفظه أبوه أن ذلك ليس من شيم الرجال، كما علمه أن الرجل لا يتألم، لا يصرخ، لا يعبر، لا يتأثر. إن الرجل لشيء مصمت، لا صوت ولا حركة ولا مشاعر ولا رحمة لديه، تماما كتلك التماثيل التي تنحتها أمه بأصابعها ويبيعها هو بالسوق. وهكذا لم يفعل شيئاً سوى أن وضع رأسه الجريح على صدرها وأنصت لدقات قلبها وهو يتأمل ملامحها التي اتخذها مرجعاً لتحديد معايير جمال الأنثى. نوبية السمار، حريرية الشعر الأسود كالليل واللامع كالقمر، والمسدلة جدائله على كتفيها ليصير أخف ما تحمله على منكبيها، بخلاف الهموم الثقال التي ألقاها الدهر على عاتقيها. فقصة تلك الحسناء لمياء الشفاه فرعونية العيون أنها كانت أسوانية الجذر. ترعرعت حليمة بمنزل أزرق على طرف النيل ينتهي بسلمتين صوب النهر، ويتمايل بجواره قارب سماوي خشبي تهدهده أمواج النهر مع كل تيار هواء. اعتادت الصغيرة أن تجدل شعرها الثقيل على هاتين الدرجتين، مدلدلة ساقيها الملفوفتين فوق سطح الماء، ثم تنهض لترسم مع أبيها على جدران المنزل بالأحمر والأخضر والأصفر، وبعدها تجلس معه على عجلة الفخار فتصنع معه أواني وطواجن وقلل من الطمي النوبي يشكلها بأنامله، ثم ينقش عليها بخطافه، ثم يضعها بفرنه ويتركها تتماسك حتى يشتد عودها، ثم يخرجها. يركب قاربه مع صغيرته الموهوبة بالفطرة وينتقل بها من داره للسوق، حيث يبيع منتجاته للأجانب السائرين في أفواج يقودها مرشد يروي لهم عن طيبة، موطن الآلهة ومولد الملوك ومدفن الطغاة. كانت ابنة الشمس الصغيرة تصغي وتدون بذاكرتها كل معلومة تسمعها، ثم تضيف عليها جزءا من خيالها الخصب، فتراودها أحلام اليقظة وهي ترى نفسها مرشدة سياحية تهدي العجم لجمال موطنها وتنشر سحر أساطير أجدادها بينهم. ولكن كضوء شفق باغتته ظلمة الليل تلاشى حلمها. كانت بالثامنة عشر حين أتى سائق أتوبيس سياحي للسوق يشتري منها الفخار، ثم غازل سمارها وكحلها وحمرة خجلها فدق له قلبها. استمرت زيارات ذاك الفيومي القصير ذي الأعين الخضراء والبشرة الحنطية لأشهر، حتى قرر أن يتزوج صبية الفخار ذات الجدائل. فاتحت أباها طويل القامة شامخ الرأس، فلم تلق سوى الصياح والسباب واللعن. كيف لنوبية أن تتزوج من غير نوبي؟ كيف للصبية أن ترفض ابن عمها الأربعيني وترضى برجل لا يحمل من سمرة الشمس أو طمي النيل شيئاً؟ هددها والدها بالخزي والعار، ولكن حليمة القلب كانت حرة الروح، اتبعت فؤادها وهربت مع عبد الرحيم الفيومي لينتهي بها الأمر بذاك المنزل الباهت القاصي بأطراف الريف المعتم أسفل سطوة هذا الطاغية، ولا أهل ينصفونها ولا جيران يسمعونها. مسحت حليمة النوبية دموعها التي لا تنشف ولا تجف منذ أن اتخذت عبد الرحيم زوجا، ثم ذهبت بسالم الساكت إلى المرحاض حيث غسلت له جرحه وكبسته بالبن وربطت رأسه بالشاش، وقررت أن تأخذه معها لورشة الفخار خاصتها بالدار، وبدأت تمارس العادة الأقرب لقلب نجلها، عمل تمثال من الفخار. آنذاك كان يظن أمه إلها، فحين قال معلم التربية الدينية لهم بالصف الأول الابتدائي أن الله يخلق الإنسان من صلصال، قال له سالم كذلك تفعل أمه، فهي تصنع تماثيل لحيوانات وأناس من الفخار. ضربه بالخرزانة بفناء المدرسة ونعته بالمشرك، كلمة لم تكن بمعجم الصغير الحالم، ولكنها راقت لزملائه بالفصل وظلوا يدعونه بها. ولكن هذا لم يغير نظرته لأمه، فما كانت لرؤيته لها وهي تدير العجلة بقدمها الصغيرة ثم تبدأ بأناملها التي باركها الخالق بنعمة الدقة والتشكيل أن تخلق تمثالاً مفصل الملامح، لتفسير آخر عنده سوى أنها آلهة. جلس على الحصيرة اليابسة متربع القرفصاء ململماً أدواته حوله، فرد جريد نخل البلح البلدي الطرح، ونصب بجواره ما يطلق عليه سلاح الجريد، وهو سيف حاد معقوف النصل ليجانبه، اللقط الذي يثقب به من الجريد الأخضر، مخ وتوني وطوالي ليصنع منهما قفصاً بهيج الألوان. هم أن يبدأ في تقطيع الجريد لشرائط وأن يدق عليه بمطرقته، ولكن حليمة استوقفته. رص الحاجة وسيبها، أنا هخلص التمثال ده واشتغل للأسبتة. بس أنا عايز أجدلهم. تجدلهم إيه بس وتمقق عينيك فيهم وإنت تعبان كده؟ أنا كويس. ابتسمت له حليمة برضا، ثم قالت له بحنان: تعرف يا سالم، أنا ما شفت في حياتي راجل في قوتك، أنت سيد الرجال يا ولدي. نهضت خصيصا لتقبل رأسه، متحاشية أن تلطخه بالفخار الذي تخضبت به يداها. بدأ تقطيع الجريد طوليا ودق عليه بمطرقته، ثم هم أن يجدله غيبيا فهو يحفظ عقده عن ظهر قلب، ولكن سرحت عيناه مراقبا من ثبتت الجنة تحت أقدامها عن كثب وهي تصنع جسدا لذكر مفتول العضلات وتحادثه بصوتها الحنون: عارف القصر اللي كنت قاعد فيه النهاردة ده في الموميا بتاعت مين؟ سوبك التمساح. تعرف سوبك ده كان إله البحيرات والفيوم، لما ست حبس أخوه أوزوريس في التابوت ورماه في النيل، سوبك حماه ودل إزيس على مكانه. إزيس فضلت تعيط وتدعي، فربنا سمع لها ونفخ الروح تاني في جوزها أوزوريس. الخبر وصل لست الملعون، أم دور عليهم لحد ما لقاهم. عارف عمل فيه إيه؟ كان سالم يحفظ القصة بحذافيرها، ولكنه كان يدرك أن سرد تلك الأساطير هو الشيء الوحيد الذي يجلب السعادة لقلب أمه، فكان يتركها دون أن يقاطعها ويتظاهر بأنه يسمع الحكاية للمرة الأولى فقط ليرى تعابير وجهها وهي تبتسم ثم تقطب حاجبيها، ثم يعلو صوتها، ثم تهمس، ثم تحرك يديها في الهواء حسب إيقاع القصة. عمل في إيه؟ جاب سيفه وقطع جتة أوزوريس 42 حتة وحط كل حتة في إقليم. افتكر إنه لما قطعه انتصر عليه، ما كانش يعرف إن إزيس حامل في حورس اللي هيكبر ويتربى على الحرب والقوة والشجاعة. عارف مين اللي حماه ورباه على الحرب واداله القوة؟ كان يعلم من. مين؟ سبك التمساح خبى حورس هنا في الفيوم وخلاه قوي وشجاع وقلبه ميت ما يخافش، وصار حورس الأمير المنتقم اللي جاب حق أمه وأبوه ورجع لبلده النصر لما قتل ست. صمت الصغير مفكرا بينما انتهت أمه من تشكيل جسد التمثال المشدود، وبدأت تشكل رأسه المطاولة وتنقش تفاصيله بإبرتها. سألها سالم: وأمه فرحت بيه لما قتل عمه؟ تنهدت حليمة، ثم نظرت لصغيرها المسكين الذي ما زالت علامات أصابع أبيه الغاشمة على وجنته. هو انتصر بس خسر عينه في الحرب، الانتقام بيعدمك البصر والبصيرة يا سالم. لم يفهم فحوى مقولتها فأعاد صياغة سؤاله: يعني أمه اتبسطت عشان انتقم لها ولأبوه؟ أمه فرحت عشان خد لها بطارها، بس اتقهرت عليه عشان خسر أهم حاجة فيه، بصره. أرته تحفتها الجديدة، كان تمثالاً لرجل مفتول العضلات له ذيل مدبب الطرف ورأس تمساح يرتدي تاجاً عليه قرص شمس. ابتسم وهي تريه التمثال قبل أن تضعه بالفرن. إيه رأيك؟ جميل، هتبيعيه بكام؟ طبعت قبلات كبيرة وكثيرة على وجنتيه ثم كفه ثم رأسه. ده ليك انت يا قلب أمك عشان تفضل قوي وشجاع زي سوبك. وضعت التمثال بالفرن بينما دخل عبد الرحيم محملاً بعبق الحشيش ودخان السجائر، فتعكر صفو الجو العائلي الدافئ حين صاح: فين الأسبتة يا ابن حليمة؟ أخذت حليمة الأسبتة من ابنها السريع التجديل الذي أنهى عدداً لا بأس به منها أثناء حديثهما القصير، وألقتهم صوبه بحنق. قلب نظره بهم ثم ألقاهم بالزاوية وصاح بها: فين إراد الفرشة بتاعت النهاردة؟ لم تجبهم مصمصة شفاهها، وعادت للجلوس على عجلتها لتبدأ عمل الطواجن وهي تحادث سالم بحب: يلا يا حبيبي خش نم دلوقتي عشان تصحى لصلاة العيد. نهض الهزيل واتجه لغرفته، بينما التفتت حليمة لعبد الرحيم فور أن اختفى سالم عن أنظارهما، فهمست مستشاطة غضبا: بقى يا ناقص، مورم لنا صدغنا في ليلة مباركة زي دي، وبدل ما تمد ايديك في جلبابك تديني وتدي وحيدك العيدية وتكسينا بلبس العيد وتمللنا التلاجة لحمة، بتقولي هاتي؟ زفر خائفا على فقدان سطله الذي رسمه حشيشه ومخدراته وبيرته: ما هو مش هيبقى نكد قبل وبعد الدماغ، فين الإيراد؟ جبت بيه هدمة وجزمة كوتش لابنك اللي هدومه دابت وتلفت وحتتين لحمة عشان تطفحهم بعد الصلاة، والباقي؟ باقي ايه يا حسرة؟ هو أنا حد بيشتري مني بسبب سمعتك العطرة؟ ما تبطلي كدب يا مرة، ما حدش في السوق بيربح قدك، ده انت أشهر اسم في قرية تونس كمل. زفرت حليمة وانكفت على العجلة مستأنفة عملها متمتمة: استغفر الله العظيم. لما لا ينام ليلا كباقي الأطفال؟ لما تعامله وظائفه الحيوية كخفاش معلق بالسقف المتصدع فيرى الأمور منقلبة رأسا على عقب؟ استلقى بجوار أمه التي غطت في النوم حتى شخرت. لما قد تشخر إلهة حسناء مثلها؟ ولما تتمكن خشونة الجلد من يديها بهذا الشكل؟ ولما تشهد كل هذا الشقاء؟ ظل يفكر الصغير المصاب بالأرق، لما لم يخلق إلها كالذين تتغنى بهم أمه؟ لما لم يصطفه الله ليحيا بعصر القدماء حيث العدل؟ بالنسبة له كان العدل خرافة أكثر مبالغة من حكايات رع وخونسو وسوبك وقارون وحورس، فهو يؤمن أنه إذا حدق بالبدر مطولا سينطق خونسو، وإذا تأمل الشمس سيكلمه رع، وإذا ظل ينادي باسم توتو سينتهي أرقه، ولكنه لم يؤمن مطلقا بأنه إذا تشبث بالأمل سيحل العدل. ما القسط بلا قوة كالتي وهبها سوبك لحورس حتى يحقق العدالة ويثأر لروح أبيه ويظفر بحكمه؟ تساءل سالم: لما يؤثر الصمت والخضوع والخنوع؟ لما لا ينتقم كما ثأر حورس من ست؟ بعد تحديق مطول بوجه خونسو فطن إلى الإجابة: ما من مقو له كما قوى سوبك حورس، ما من أب روحي، ما من آلهة تهبه قواها السحرية، ما من ملك يسعى خلفه، ما من شيء يستحق أن يتحمل خسارة عينه من أجله، لا شيء يكتسبه أو يخسره، ما بحياته الصغيرة سوى الخواء، ولكن رغبة القصاص كثيرا ما تداعب خلده. فتحت أمه ضئيلة الحجم عينيها ظمئة، مدت يدها صوب القلة الفخارية الموضوعة عند الشباك المفتوح حيث يطل القمر عليهما، شربت وتناثرت بضعة قطرات على ملبسها المهترئ، ثم تفقدت ابنها قبل أن تعود لنومها. برضو ما نمتش؟ هز رأسه بلا، فنصحته بنبرة نعسة: نادي على توتو 3 مرات. ناديته بس هو مش سامعني. فركت عينيها ثم مدت ذراعها صوب عنقه حتى يرسي رأسه عليها، ألقت رأسها على الوسادة ثم وضعت راحتها الدافئة على رأسه متجنبة أن تلامس جرحه الحديث، ثم بدأت تهمس في أذنه بآية الكرسي كي تسكن أفكاره وتسكت الأصوات الصائحة برأسه ويطمئن فؤاده وتغفو عينيه. تثاءب، ارتخى، نام. مرت سويعات، بزخ صياحا. تأهبت أوصال سالم ورحل عنه توتو. علي الطلاق لو ما طلعت بالإراد لكون دفنك في التو. انتفض صاحب الأحد عشر عاما ورفع رأسه عن وسادته الدافئة وتحول خمل النوم لدقات قلب متصارعة تلاكم صدره. وجد أمه ملقاة بجواره على الفراش يعتليها عبد الرحيم متكئا على كفيها بركبته منقضا على عنقها بكفيه وهو يعتصرها بأصابعه. يا الفلوس يا روحك يا حليمة. وثب سالم صوب أمه وحاول بيديه اللتين يبسهما تجديل الجريد أن يرفع ذاك الغاشم عن والدته التي كاد الأكسجين أن يهرب من رئتيها، ولكنها فور أن لمحت صغيرها فزعا ضحكت. لم تبتسم ولم تلتفت له ببشاشة، بل ضحكت وقهقهت بعد أن كانت تصارع الموت. تكلمت بصوت غبشه الاختناق وهي تقول: بنلعب، احنا بنلعب، ما تخافش. هذا ما نطقت به بصوت واهن في محاولة لتهدئة روع صغيرها من بطش عبد الرحيم. هل تأثر أو رحمها؟ كلا، لا يعرف عبد الرحيم شيئا عن الرحمة سوى أنها جزء من اسمه بالبطاقة. استبسل سالم وحاول أن يشده من ياقته فلم يفلح. حاول أن يحكم ذراعيه على عنقه كي يحل عن والدته، ولكنه لم يفعل، بل لطمه بمؤخرة رأسه فانشقت شفته وهو جسده الدافئ عن الفراش ليقابله البلاط ببرودة لسعته. لا مفر. خرج سالم حافي القدمين وترك أمه بين يدي المارد الخبيث. حاولت أن تصارعه وأن تخلص نفسها منه، ولكن الحشيش لم يزده سوى قوة وثقلا. سبها، قال سالم آمرا أباه بثبات مرعب بعد أن عاد للغرفة. رفع عبد الرحيم يديه عن حليمة على الفور، ليس لأنه خاف من حدة نبرة سالم، بل لأنه أحس نصلا باردا ثقيلا موضوعا على عنقه القصير. استدار ليجد ابنه المشحون ممسكا بسلاح الجريد المعقوف مهددا إياه به. اليوم قرر أن يكون حورس حتى وإن كان سيفقد عينه. بغضب وشر ضاعفه خدر الحشيش وتوجه أدرينالين المخدرات بالسادية. سأله عبد الرحيم: بتقول إيه؟ بقول لك سيبها، صفعه كما اعتاد. تاني مش سامعك. نظر له سالم وكأن وجنتاه فقدتا الإحساس وخدرهما الألم المتراكم. سيبها، لطمه لطمة أعنف. عدها كده. علّه أطاح رأسه لأقصى اليسار، ولكنه لم يهز إصراره. تلبسته روح حورس ورفع سكينه وحدد المكان الذي سيغرسه به، فهو لم يرث حلم الفؤاد من أمه الناعمة. بقولك سيبها. سقط عبد الرحيم صارخا من شدة الألم المباغت. لم يسقطه نصل سالم، بل الضربة التي وجهتها له حليمة من الخلف حين أنزلت قلتها الفخارية فوق رأسه. فردت جناحيها لتضم صغيرها بين ضلوعها ثم طارت من الغرفة للخارج. ولكن لما قررت أن تأخذه إلى السطح؟ لما ظنت أنها حين تصعد الطابقين لاهثة مرتعشة متأبطة ابنها ستنجو؟ لما توقعت أن قفل الباب الخشبي المتهالك الذي يفصل بين السطح ودرجات الدار سيحميها من بطش عبد الرحيم؟ لما لم يلهمها الله بأن تركض بالحقل وصولا للطريق الأسفلتي حيث قد تجد سيارة مارة تستغيث بها؟ والأهم، لما استفاق عبد الرحيم سريعاً من تلك الضربة، واهتاج كثور ضخمت المخدرات قواه وقادته بعنف صوب السطح، حيث تكورت حليمة ضامة طفلها، لما فتح الباب وكسر القفل بركلة واحدة. لما في لحظة خاطفة انتقى حليمة وانتشلها من بين ذراعي صغيرها واستعمل وجهها ككيس ملاكمة. لما أسقط سالم سكينه أثناء الركض. لما وقفت حليمة عند طرف السطح حيث لا سور ولا مسند. لما ركل عبد الرحيم بطن رحيمة بهذه السادية. لما سقطت من فوق السطح بهذا العنف أمام سالم. لما سكنت تماما ولم تنطق بعد أن وقعت عند طرف المدخل الحجري. لما سالت كل هذه الدماء وامتزجت بالعشب الأخضر. لما صمت حفيف النخيل وانطفأ ضوء القمر وتخدر الهواء وسكنت حركة الكون. لقد فقد حورس عينا واحدة أثناء حربه، فلما فقد سالم فؤاده قبل حتى أن يخوض المعركة؟ صدم عبد الرحيم وللحظة نظر لما اقترفته يداه، وظل واقفا عند طرف سور السطح بجوار سالم يشاهد المشهد من أعلى واضعا يديه فوق رأسه. وهنا أدرك أن الطاغية اللارادع له تحول إلى قاتل. ركض عبد الرحيم إلى الحقل حيث رقدت جثة زوجته، نزل على ركبتيه وفمه مفتوح في ذهول، وإذا بالذهول يتحول لفاجعة حين تأكد من توقف نبضها. ناداها ما من رد، هزها ما من حركة، صرخ باكيا: الراجل ما يعيطش، قالها سالم من خلفه. وكان هذا آخر ما سمعه عبد الرحيم قبل أن يهوي سالم على عنقه بسيف الجريد. ذاك السكين البالغ من الطول ذراعا اخترق عنقه. ثار سالم ونفس عن كل صرخة ألم كبتها بداخله بعد كل صفعة ولطمة وركلة ولكمة سددها أبوه له ولأمه. انفجر الصغير الساكن الذي طال صمته وظل يصرخ وهو يهوي بسيفه على جثة عبد الرحيم بكل موضع يطوله، وهو يصيح فحسب لتنفذ أوجاعه حتى وهنت أحباله الصوتية وتخدل كتفاه وتلون وجهه ويداه بالدماء، فسقط على ركبتيه، زحف على أربع وجلس بجوار أمه. قعد فاردا ساقه ثم وضع رأسها الملكي الملامح على فخذه، ولم يسمع سوى طقطقة عظام عنقها التي تهشمت وصوت قطرات الدماء الخارة من مؤخرة رأسها وجبينها. داعب شعرها الأملس وظل ينظر للأفق بحواس مخدرة، ولكنه رآهما فجأة وسط البرسيم. ربت سوبك التمساح ذو الجلد الأخضر المتين على كتفه، ثم دعاه حورس ذو الريش لينضم لصف الأمراء المنتقمين الذين فقدوا أعينهم. ثأر سالم لوالدته وتصالح مع فكرة أنه فقد بصيرته، فأعاد رأسها حيث كانت، ثم نهض ممسكا بسلاحه الدامي. دخل الحمام واستحم لينزل الدماء والطين عن بدنه، فتح خزانته، لملم ثيابه وضبها بحقيبته المدرسية، فتح الثلاجة وانتشل ما لقاه من لقيمات فطير وجبن، جمع كل ما قابله من أموال تخبئها أمه بشقوق السقف حتى لا يجدها الطاغية الذي سقط في دمائه بالخارج. وضع ملابس العيد التي ابتاعتها له والحذاء الرياضي الجديد، فوقهم سترة من جلد صناعي رخيص محترق، والتف بكوفيته. وضع حقيبته وهم أن يرحل، ولكن قبل أن يخرج لمح آخر ما صنعته أنامل أمه. خبأ تمثال سوبك التمساح الفخاري بالجيب الداخلي لسترته بأعلى اليسار حيث فؤاده، وترك كل شيء خلفه. خرج من الباب ودعس العشب ولم ينظر لأعلى، لم يعد يبالي إن كان خنس يتبعه، لم يعتقد أن الظلماء ستكون بتلك الوطأة وأنه لن يستطيع أن يرى حتى كفه، ولكن فليذهب النور والضوء والضي والشمس ورع وقدس الأقداس إلى الجحيم، فهو يعرف طريقه كأنه خطط لتلك اللحظة في أحلامه 100 مرة، أو كأنه قاتل بالفطرة. ولكن لما قد يكون طفل 11 لم يبلغ أشده قاتلا بالفطرة؟ لم يكن ليتبين الطريق، ولكنه كان ثابت الخطى واثق المسار، فعلى الرغم من أن ظلام ليل الريف موحش حتى وإن كان قمر سمائه بدرا زمهريرا، إلا أن بالنسبة له لم تكن عتمة هذا الحقل أكثر ضنكا مما مر به بحياته عامة، وبهذه الليلة خاصة. الفصل 9. مش هتكلم عن أمي، قالها سالم بعد أن تذكر كل تفصيلة سابقة وآثر أن يكتمها كما اعتاد. أنت كده بتغش، نطقها هادي منزعجا دون أن يلتفت لسالم، بل رسم ابتسامة كاذبة وهو يحادث سلوان. اشمعنى أنا حكيت كل حاجة عن أمي بمنتهى الصدق والشفافية وبدون ما أسيب تفصيلة قد كده؟ قالها مشيرا لجزء من عقلة إصبعه. وانت مش هتحكي؟ هو احنا قاعدين كل ده عشان مين؟ ولا انت ايه رأيك يا دكتورة؟ أنا رأيي إننا نسيب سالم يحكي اللي هيبقى مرتاح يشاركنا بيه. التفتت سلوان لسالم وسألته بابتسامة، تحب تكلمنا عن والدك؟ كان دوره إيه في حياتك؟ كان دوره الضغط، فطبيعي يبقى رد فعلي الانفجار، وهو أول حد اتدمر في الانفجار ده. بابتسامة متلهفة همس هادي خالقا جوا من التشويق، قصده يقولك إنه قتل أبوه هو عنده 11 سنة. حكت سلوان حاجبها الأيسر بعدم ارتياح، ثم تعلق نظرها بالساعة وهونت على نفسها بأنه لم يتبقى سوى 15 دقيقة على انتهاء تلك الجلسة اللعينة. لم تجد سوى ذلك السؤال التقليدي لدى الأطباء النفسيين لتنطق به مرتبكة. وحسيت بإيه لما قتلت باباك؟ مط شفتيه بفتور. ولا حاجة، لا غضب ولا حزن ولا ذنب ولا حاجة، أكد المعلومة. ولا حاجة غير الصمت، صمت فضل عايش جوايا لحد دلوقتي. خططت القتل ولا الموضوع كان وليد اللحظة؟ كان رد فعل الحادثة. وإزاي حادثة تحولت لمهنة وحرفة بتمارسها باستمرار وبأجر يا سالم؟ قاطع هادي الحوار، فهو لا يطيق أن تسلط الأضواء على غيره مطولا. المايسترو سلطان الدغش، الفيوم 1994. لم يحدد إن كانت نعمة أم نقمة أن يقتل عبد الرحيم في ليلة الأضحى، فالنقمة أن الكثير من سائقي الميكروباصات رأوه على الطريق، والنعمة أنه ركب بجوار أحد السائقين فوجد وسيلة هرب سريعة. تفحصه السائق الذي تفوح منه رائحة حشيش مطابقة لرائحة من ردعه قتيلا. نفرين قدام؟ هز رأسه موافقا وألقى بحقيبته على الكرسي الأوسط بينه وبين السائق، ثم أغلق النافذة وأراح رأسه على الزجاج حتى اكتمل عدد الركاب 12، وشغل السائق شريط منوعات شعبي ركيك، ثم أدار المحرك مدخنا حشيشه على الأسفلت. فتح سالم النافذة على آخرها، ثم أخرج منها ذراعه فرأسه فكتفه وأغمض عينيه وترك الهواء البارد يلطمه، علّه يفيق من خدره، ولكنه لم يستفق، وهنا تأكد أن حالة التخدل الصامتة تلك ستصاحبه لما تبقى من عمره. نزل بموقف رمسيس مع تكبيرات صلاة الأضحى ليرى لونا من الحياة لم يبصره من قبل. هل أتت أمه للقاهرة سابقاً أو كما دعتها هي مصر؟ هل تمشت من قبل بين هذا الزخم من الميكروباصات البيضاء والقرمزية والرمادية وسط تلك النداءات المتداخلة للسائقين وصبيانهم؟ أسمعت من قبل صوت باعة البلالين ورأت هذا الكم المنتشر من البالونات ذات الألوان المبهجة؟ أشاهدت تلك البنايات التي تحجب الأفق ولاحظت أن الشمس بالقاهرة أصغر وأبعد مما تبدو عليه بالفيوم، وفطنت أن رع أقل سطوة بالعاصمة عما هو عليه بقريتهم؟ أكان سيعجبها مشهد المباني القاتمة الشامخة التي تضخ حجارتها برودة غريبة؟ أكانت لتلتفت لكون القاهرة رمادية باهتة؟ لم ولن يعلم، لأن أمه ليست هنا ولن تأتيه لتجيب تساؤلاته التي كانت أهمها وماذا بعد؟ قادته قدماه حتى مسجد النور بمحيط ميدان رمسيس ووقف يشاهدهم يسجدون. فكر أن يتوضأ وينضم للمصلين، ولكنه تذكر أن معلم التربية الدينية بمدرسته وشيخ المسجد حيث يحفظ القرآن أخبراه أن لا صلاة ستقبل منه لأنه يؤمن بحكايات سوبك وحورس وتوتو ورع وخونسو. وقد تصالح مع الأمر وقرر أن يجلس على الرصيف البارد متأكداً من أن تميمته سليمة لم يرهقها السفر وأنها ما زالت بجوار قلبه. دفس يديه بجيوبه الممزقة وظل ينظر لأعلى مع صوت المصلين، وقد تكاتفت السحب الثقيلة حتى التحمت وأقسمت على أنها لن تسمح لشمس البكيرة أن تسطع من فوق أكتافها ولا لأشعتها أن تخترق ثغراتها. فاستسلمت السماء ورضخت ليصبح يوماً رمادياً ملبداً بالغيوم. هكذا استمر حال السماء حتى انتهت الصلاة، وانفض الناس من علية القوم ومتوسط الحال بملابسهم الجديدة وسط أهاليهم، ليتقافز الأطفال ويفرقعون البومب والصواريخ. أكانت حليمة ترى أن صوت الصواريخ والبومب مبهج ومبشر بالعيد، أم أنه يطابق صوت خلفية الحروب الدموية؟ لم يتبق بمحيط المسجد الرخامي سوى الشحاذين وحراس العقارات والباعة الجائلين المزعجين، وبدأت تظهر سيارات فارهة لامعة ينزل منها بهوات كما دعاهم أبناء الطبقة الدنيا، يوزعون أكياساً سوداء مبتلة ودبقة. كان أولهم السكندري الخمسيني ذو الشعر المصبوغ والشارب الكث والأنف المعقوف والأعين الراكزة والأسنان الصفراء والابتسامة الواسعة والقميص غير مفهوم اللون، درجة ما بين الأصفر والأخضر. وقف وسط صبيته الذين لا يتعدى أكبرهم سن العشرين، وهم يوزعون الأكياس على كل من تقع عليه أعينهم، ثم يأتي صاحب الكيس مقبلاً يد السكندري بامتنان، وكأن طبع قبلة من شفاه غريب شققها الرياء والنفاق هو القربان المقدم لإله لحم الأضحى. قبل القربان بأن ضرب على كتف صاحب كل فم، لثم يده متمتماً بابتسامة ساخرة. على الله يطمر! انفض الناس بعد أن انتهت الأكياس، ولم يعد هناك أي من المتوسلين للإله الإغريقي ذي القميص الفاقع، فقد نفدت خيراته. التفت حوله بنظارته الشمسية الأعرض من قطر وجهه، ثم نظر للشاب العشريني صاحب السروال الأسود القاتم والقميص الأبيض الناصع والسترة الجلدية الباهظة، الجالس بسيارة الإله المتعجرف بالمقعد الخلفي يغني بفرنسية مثالياً مع صوت إيديث بياف، محركاً يديه كأنه ممسك بأكورديون سحري. تحت سماء باريس تطير أغنية، ولدت اليوم بقلب صبي. تحت سماء باريس. قاطع غناءه طرق صاحب السيارة على النافذة الداكنة ليعكر صفوه. زفر عاشق إيديث بياف والتفت للطارق على نافذته الذي أشار له بغرور أن ينزل من السيارة. وضع نظارته الريبان وعد لياقة قميصه وفتح الباب. وطأ الأسفلت بحذائه التيمبرلاند العالي ووقف بجوار مناديه فارداً كتفيه ورافعاً رأسه بينما زجره ونهره: انت بروح أم النونة جاي تسمع لي الخردة وتفطر كرواسون ولا تشوف شغلك؟ نظر له مغني الفرنسية ثم أخرج من جيبه لبانة بدأ يعلكها وهو يراقب المحيط بعينيه من أسفل نظارته، ثم أشار برأسه وأعلن: على الرصيف. نظر سلطان حيث أشار معلق اللبان ليجد سالم الجالس على الرصيف بزاوية متطرفة محدقا بالسماء. اشمعنى؟ قاعد بشنطة مدرسته يوم العيد لوحده على الرصيف. ليه؟ تلاقيه هربان من مصيبة. زفر سلطان: أما نشوف. أشار لأحد صبيته: غزال. تحرك غزال صوب حقيبة السيارة ليخرج منها كيسا أسود من اللحم حفظه لتلك اللحظة، ثم ذهب نحو سالم. ما زال يتساءل: لما سماء القاهرة بهذا الثقل المزعج؟ ولما رائحة هوائها خانقة؟ حتى أتاه المراهق طويل القامة ذو الجروح الغريبة المنتشرة بمعصمه ووجنته. وقف عنده غزال وسأله بصوت عريض ونبرة حادة: أعد هنا ليه؟ لم يرد سالم التحادث مع ذاك الغريب فنهض بلا رد. صاح به غزال: خد هنا بكلمك. أكمل سالم طريقه دون أن يلتفت له، ولكنه أصر وجذبه من كتفه: يا جدع، أنت جاي من أني داهية؟ التفت له سالم وقال ببرود: لو جاي تثبتني فأنا ما حلتيش غير ربع فطيرة وحتة جبنة. دي هيئة حرامي. أشار غزال لملابسه النظيفة ففحصه سالم من رأسه حتى أخمصه وكاد يكمل سيره، ولكن غزال أوقفه مناولا إياه الكيس الأسود: خد. حدق به مستفهما دون أن يلمس الكيس أو يخرج يديه من جيبه. ده إيه؟ تمن سهرتي مع أمك. ضحك ساخرا مستفزا إياه: لحمة، كل واشكر. ألقى غزال الكيس بوجه سالم ثم ابتعد، ولكنه لم يبتعد كثيرا، وثب سالم لأعلى وانقض عليه كما انقض رع الصقر على أبيب الحنش وغرس مخالبه بعنقه. ثبته على الأرض بقبضة وكور الثانية وهوى بها على وجهه عدة مرات وهو يهمس من بين ضروسه: ما تجيبش سيرة أمي. عند السيارة المقابلة للرصيف وقف سلطان ومرشده ماضغ العلكة يشاهدان المشاجرة. ابتسم العشريني ظافرا وهو يشاهد سالم يضرب غزال بعنف وكأن تجربته قد نجحت. هم أحد الفتيان أن ينقذ صديقه من قبضتي سالم، ولكن أشار حافظ الأغاني الفرنسية له أن ينتظر: خلينا نشوف آخره. خلص فيه سالم السنون التي تعرض فيها للتنمر والسخرية من قبل زملائه بالفصل. أفقدت اللكمات السريعة والمباغتة غزال وعيه، بينما ظل يصيح المتحلي بقوة رع: ما بحبش حد يجي عليا. لاحظ الدماء التي غطت ملامح غزال العريض فتوقف وهو يلهث، انتبه للدم على قبضتيه فمسحهما بقميص غزال، وظل صدره يعلو ويهبط بأنفاس متسارعة: خد لك لبانة تهدي أعصابك. التفت سالم للمتكلم ذي السترة الجلدية السوداء، ابتسم له ابتسامة ساحرة تليق بأبطال أفلام هوليود وهو يقول: طبعا انت بتسأل نفسك مين أبو البنا ده؟ يا ترى هو يعرف الشاب اللي شلفطله وشه؟ يا ترى هينتقم له ويعدمني العافية ولا هياخدني على الاسم من سكات؟ ظل سالم يحدق به متعجباً من طريقة كلامه الاستعراضية ونبرته الفرحة. أنا لده ولده، أنا هادي الحكيم، سوبرفايزر المسكين اللي انت لخبطت له خلقته ده، ومدير العلاقات العامة لكل الأعمال الإجرامية اللي بيقوم بيها الراجل اللي هناك ده. أشار صوب سلطان الذي ظل واقفاً يتابع ما يحدث عن بعد. وإحنا شايفين إن عندك مهارات وإمكانيات هيلة تؤهلك للشغل معانا، جاهز تسمع الأوفر؟ لم يفهم سالم كلمة مما نطق به هادي، فأكمل اللبق كلامه باسماً: هعتبر سكوتك علامة الرضا. الأوفر بتاعنا بيشمل تأمين صحي واجتماعي ومسكن ومأكل وملبس ومشرب، ده زائد البونس السنوي لو حققت الكيبي آيز المطلوبة. أما بقى السالري، اقترب منه أكثر مما ينبغي وهمس بأذنه بنبرة مشوقة: مفاجأة. ظل يبتسم له كمندوبي المبيعات، وما زال سالم تائها: لو محتاج وقت تفكر مفيش مشكلة، بس خليك فاهم إحنا مش مجرد ناس شغالة مع بعض، إحنا أسرة وشركة في النجاح، وبنكبر وبنتوسع بسرعة، وده معناه ترقيات أسرع. أنا بدأت هنا زيك ووصلت للمنصب ده في 5 سنين بس، وبقى عندي عربية وشقة وبلف العالم. لو عايز تبقى زيي أنا مدد لك إيدي، وأوعدك إني هنقلك كل خبرتي بشفافية ونزاهة. مد هادي يده صوب سالم الذي لم يفطن حرفا مما سبق، ولكنه سمع سريرا وطعاما وماء، وهذا جل ما أمله بهذه اللحظة. وعلى الرغم من أنه كان متيقنا من أن هادي مخبول، إلا أنه مد يده وصافحه. ابتسم هادي وعانق موظفه الجديد: ألف مبروك، مش هتلاقي تيم أحسن مننا تبني معاه كاريرك. تأبطه هادي ذو الرائحة العطرة وتمشى معه خارجا من الزقاق الذي أسال فيه دماء غزال على التراب، ليخرج إلى الساحة المنيرة حيث تصطف سيارات سلطان الدغش. فتح هادي الباب الخلفي لسالم، انزلق بالسيارة، ثم جلس الأول بجواره وأغلق الباب. وقف سلطان وفتح الباب الخلفي منزعجا، موجها كلماته لهادي: انزل يا متني، اقعد جنب السواق. ضحك هادي ثم قال لسالم: أعرفك على البيج بوس، المايسترو سلطان الدغش. نزل هادي منفذا أوامر رئيسه ليجلس بجوار السائق، ويترك مساحة لسلطان كي يجاور سالم بالخلف. تفحصه سلطان ناظرا لكل إنش بجسده، فسأله: عندك كم سنة؟ 11. التفت له هادي ثم سأله بحماس: وانت هربان من قتل مين؟ توتر سالم، ولكنه حاول أن يداري هذا بسؤال: إيش عرفك إني قتلت؟ تقدر تقول إني موهوب. أشار لطرف أنفه بنرجسية: بشم قتلين القتلة من على بعد. قاطعه سلطان بعصبية: سيبك من لهطل ده، أنت قتلت مين؟ أبويا. صفق هادي منبهرا: واو، برافو. أردف سلطان وكأنه لم يسمع هادي: قتلت إنجليزي ولا أمريكاني؟ قطب حاجبيه: يعني إيه؟ يعني قتلته بنظام وسرعة وخفيت أي دليل ضدك وتويت جدته، ولا قضيتها عربجة رعاة البقر وشغل المجانين بتاع كلت ودنه وسلخت جلده ورميته للكلاب؟ أنا غزيته وسبته ومشيت. فين؟ في أماكن كتير. قصدي سبت الجتة فين؟ قدام الدار. تبادل سلطان النظرات المستغربة مع هادي الذي أبدى إعجابه ببسالته: واو، أنت قتلته في الشارع؟ لا، في الغيط. سأله سلطان: ليه؟ عشان جه عليا. مط سلطان شفتيه ثم ابتسم للمرة الأولى متمزجا بوقع كلمات سالم على أذنه: اسمك ايه يا ولا؟ سالم. لا، انا هسميك. نظر للطريق مفكرا باسم جديد بينما قاطعه هادي، سميه حبيب. ده لما نكون بنسمي أنارب مش صبيان الدغش يا روح أمك. خليك في مستكتك. التفت لسالم ثانية، أنا هسميك بحر، سريع وغدار وملوش قرار. أنا مش غدار. هو اللي يقتل أبوه اللي أطعامه ما يبقاش غدار؟ واللي يسيب الصبي بتاعه غرقان في دمه في الشارع ما يبقاش غدار؟ للمرة الثانية ابتسم له سلطان متمزجا، أحي عليك يا بحر، ده انت قلبك ميت يا ولا. أنا ما اسميش بحر، أنا أمي سمتني سالم وهفضل سالم. ربت سلطان على كتفه وأجابه، اللي تشوفه يا حلاوة. الفصل العاشر. لم تكن فيلا بل قصرا بالمنصورية لك أن تفتح به سركا، ولن يشعر أحد بضجيجه في ذاك الجانب المصمت من المدينة. يحيط بالقصر الحجري ذي اللون غير المفهوم والذي لا ريب في أنه من اختيار سلطان، حقول شاسعة من الموالح المفضلة لقلبه. كان يجمع الصبية من الشوارع والملاجئ والإصلاحيات للعمل بمجالين، أولهما زراعة تلك الموالح، وثانيهما تجارة المخدرات والفتونة والقتل، وفقاً لتقييم شخصية الفتى المختار. فإن كان فتى عذب اللسان خفيف الحركة، بدنه لم يذق مخدراً، والأهم أنه لحوح منعدم الكرامة، فليتسلم وظيفته بقسم تجارة المخدرات، ولتكن حجرة نومه بالعنبر المستطيل بالطابق العلوي معدة لاستقباله وسط زملائه المراهقين من موزعي المخدرات. بينما إن كان مراهقاً غليظ اللسان، حاد الطباع، انفعالياً، سريع الغضب، قوي البنيان، مصاباً بجروح وندوب، يحبذ أن تكون بمنطقة الوجه والعنق، فليتقدم لاستلام سلاحه والانضمام لقسم الأعمال التخريبية، حيث مصاحبة أصدقائه من الديلرز لحمايتهم، أو مرافقة سلطان في تنفيذ صفقاته وعملياته الخطرة التي تتوجب حماية وقوة بدنية لا لعقل مدبر. أما القسم الأسمى والأقرب لفؤاد الدغش، يتطلب أن تكون ميت القلب، ثابت الانفعال، حسن التخطيط، دقيق الملاحظة، لا تعاني من أي علامات بدنية مميزة، سريع الحركة وخفيفها، يستحيل أن يسيء الناس الظن بك أو أن يتوقعوا أن لديك أي علاقة قريبة أو بعيدة بعالم الإجرام. إن كانت تلك الصفات بسيرتك الذاتية، ففي الغالب سيطوي سلطان أفيونه اليغزلفي الفاخر في بفرته، ويلقي الحشيش في مبخرته، ويناولك برتقالة من محاصيله، ويمضي معك عقد احتكار أبدي ينص على أنه سيوفر لك بيئة تدريبية على يد محترفين من روسيا وسيبيريا، وكذلك سيهبك تأميناً طبياً على أعلى مستوى، ومسكناً ووجبات يومية، وبدل نفقات، وبدل تلفيات، وتأميناً اجتماعياً لأسرتك في حال تم القبض عليك، وهي أكذوبة، لأنه في حال تم القبض عليك، سيتم ذبحك داخل الزنزانة بموس مخبأ أسفل لسان أحد صبيته الذين سيتسللون للقسم لإنهاء حياتك قبل مخاطرة سلطان بكشفك لسره. وعليه فلا مجال للخطأ، وهو ما سيعلمك إياه في فترة تدريبك الاحترافي. بعد الانتهاء من التدريب ستوضع في فترة اختبار غير مدفوعة الأجر، ستكون مجبراً فيها على أن تحيا تحت سقفه لعشرة سنوات، تنفذ المهام المسندة إليك، وتقتل بلا أجر بمعدل مرتين شهرياً،